الحالة الثالثة من قاعدة اف بين قوسين مش الأخيرة، زي ما تعودنا هنعرف الأول إزاي بنستخدمها بالعربي وبعدين نكونها مع بعض وناخد عليها تمارين عشان تثبت، وأخيرا هنختم ببعض مقاطع الأفلام اللي فيها استخدامات الحالة دي. لو دي أول مرة مشاهدة للفيديو مش شرط ورقة وقلم، اتفرج بس. يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا إبراهيم عادل وأنت بتتفرج على كورس تعلم اللغة الإنجليزية على قناة The American English. لو مذاكر كويس فأنت أكيد فاكر إن الحالة التانية بتاع قاعدة F كنا بنحاول نتخيل الحاضر بشكل مختلف، وقلنا مثلا لو عندي فلوس كتير كنت هشتري عربية، وشرحنا المثال ده وأخدنا تمارين عليه وفهمنا يعني إيه بنتخيل الحاضر بشكل مختلف. الموقف اللي معانا النهاردة برضو تخيلي، بس مش هنتخيل الحاضر بشكل مختلف، هنتخيل الماضي لو كان بشكل مختلف كان إيه اللي هيحصل. افتكر اني بقولك الماضي مش الحاضر، هنتخيل ايه اللي كان هيحصل لو الماضي كان مختلف. يعني مثلا ممكن اقولك لو كنت اعرف وقتها انك محتاجني كنت زماني ساعدتك، اللي هي بالفصحى لو كنت اعلم وقتها انك تحتاجني كنت لأساعدك. هنا عايزين نعرف ازاي نقول كان زماني عملت كذا او كنت لأفعل كذا، دي نقولها ازاي بالانجليزي. دي بلوك على بعضها كده اسمها would have done كذا، كنت لأفعل كذا أو كان زماني عملت كذا would have done كذا كذا. يعني مثلا كان زماني ساعدتك كنت لأساعدك، أقولها ازاي؟ would have helped you، كان زماني دعيتك للحفلة مثلا كنت لأدعوك would have invited you. فيبقى would have والتصريف الثالث دي اسمها كان زماني عملت كذا او كنت لأفعل كذا. خد بالك من النقطة دي عشان بتلخبط ناس كتير. طيب نرجع تاني لكلامنا، الموقف اللي معانا النهاردة بتاع قاعدة F بنستخدمه عشان نتخيل ايه اللي كان ممكن يحصل لو الماضي كان مختلف. طيب عرفنا استخدامها ايه؟ تعالى نكونها مع بعض. عاوزين بقى نكون الجملة اللي قلتلك عليها، لو كنت اعلم انك احتجت الي كنت لأساعدك. عاوزك تركز في الجملة دي، المعنى هنا اني بحاول اتخيل لو في الماضي كنت اعرف انك احتجتني ها كان ايه اللي هيحصل بقى؟ كان هيترتب عليه حدث في المستقبل؟ لا، كان هيترتب عليه حاجة تانية في الماضي برضو، كنت زماني ساعدتك برضو في الماضي. ركز في دي عشان مهمة، يعني الحدث اللي بتخيله والنتيجة اللي بتترتب عليه الاتنين في الماضي، حدثين اتنين في الماضي. استنى كده، ما بيفكركش بحاجة ده؟ حدثين اتنين في الماضي. ايه الزمن اللي كنا بنستخدمه لو في حدثين اتنين في الماضي؟ صح كده، الماضي التام، وقلنا ان هو هيبقى بتاع الحدث اللي بيحصل الاول. طيب تعالى على ضوء هذا الكلام نترجم الجملة دي، لو كنت اعلم انك احتجت الي كنت لأساعدك. عندي حدثين هنا، كنت اعلم وكنت لأساعدك، الاتنين ماضي، انه فيهم اللي حصل الاول؟ كنت اعلم. حلو، ده الماضي التام. فعندي know ده المضارع البسيط، knew ده الماضي البسيط، had known ده الماضي التام. فهنقول if I had known that you needed me، احتجتني، if I had known that you needed me كنت لأساعدك. احنا خدنا قبل كده قلنا كنت لأفعل كذا اسمها would have والتصريف التالت I would have helped you. if I had known that you needed me I would have helped you. تمام؟ كلمة كلمة بالظبط زي ما قلناها بالعربي، حاول تفهمها بالعربي الأول هتعرف تقولها بالإنجليزي عادي جدا، كلمة كلمة. يبقى إذا لو بصيت للجملة دي كده هتلاقي إن اللي جاي بعد إف هو الماضي التام، وفي الآخر بنقول would have والتصريف الثالث اللي هو كنت لأفعل كذا، would have والتصريف الثالث، ولكن اللي جاي بعد إف هو الماضي التام. ممكن تجيب إف في النص وتبدأ ب would have، يعني مثلا تقول I would have helped you if I had known that you needed me، وبرضو اللي يجي بعد إف هنا هو الماضي التام. هنا بقى في حتة مهمة عاوزك تاخد بالك منها، هتلاقي في ناس كتير بتشيع ان الحالة التالتة بتاعت اف خاصة بالتعبير عن الندم، وده كلام طبعا مش حقيقي، مش شرط الندم خالص، ده بالعكس ممكن استخدمها للتعبير عن الفرح او الفخر او اي حاجة انا عايزها. ما تتصدمش، تعال شوف المثال ده. If I had bet on this horse I would have lost. bet يعني يراهن، بيراهن على كذا، معنى الجملة اني لو كنت راهنت على هذا الحصان كنت لأخسر، كان زماني خسرت. طيب هل هنا انا ندمان ولا فرحان اني ما خسرتش؟ اكيد طبعا فرحان اني ما خسرتش. بتهيالي كده الصورة وضحت، الحالة التالتة بتاعت اف ما هياش خاصة بالندم، ولكن لتخيل الماضي بشكل مختلف، ايا كان الماضي حزين سعيد فرح ندم ايا كان. تخيل الماضي بشكل مختلف، نقطة ومن أول سطر. تعالى أديلك كام مثال بسرعة كده نشرحهم مع بعض عشان تبقى جاهز ندخل على التمارين. هختفي لك من الصورة عشان تركز. بص للجملة دي كده. If you had listened to me, you would have won. معنى الكلام، لو كنت سمعت كلامي، had listened to me، لو كنت سمعت كلامي كان زمانك فزت، كنت لتفوز. فكده التخيل والنتيجة الاتنين في الماضي، لأن هو ما سمعش الكلام وخسر، فهو لو كان سمع الكلام في الماضي كان فاز برضو في الماضي. هي دي الحالة الثالثة، مظبوط الكلام كده. اللي جه بعد if هنا هو الماضي التام، وفي النهاية would have والتصريف الثالث won. حلو الكلام. تعال نشوف الجملة اللي بعدها. I would have bought a house if I had found a good one. معنى الكلام اني كنت زماني اشتريت بيت لو كنت وجدت واحد كويس. واحد هنا اللي هو بيت، يعني لو كنت وجدت بيت كويس. تمام، هو ما اشتراش بيت لانه ما لقاش بيت كويس، فهو هنا بيقول لو كنت لقيت بيت كويس في الماضي كان زماني اشتريت واحد، برضو في الماضي. تخيلوا النتيجة الاتنين في الماضي، مظبوط الكلام كده. الحالة التالتة الاف، حطينا اف في النص، بدأنا ب would have والتصريف الثالث، وبعدين اف وراها الماضي التام. كلام مظبوط، جميل. تعال بقى ادي لك شوية تمارين عشان تختبر نفسك فاهم ولا لا. هحط لك جملة هنا توصل لك المعنى اللي انا عاوزك تعرفه، والمطلوب منك انك تحط فيها اف في الحالة التالتة. تعال نشوف اول مثال عشان تعرف الدنيا ماشية ازاي. We lost the game. We didn't play well. طيب هنا بنقول اننا خسرنا في اللعب. Lost the game. ما لعبناش كويس. Didn't play well. عايزين نحط فيها اف. طيب احنا عايزين نتخيل لو كنا في الماضي لعبنا كويس كان زماننا في الماضي برضو كسبنا. كنا نقول ازاي؟ لو كنا لعبنا كويس كنا فزنا. تعال نقولها. If we، طبعا بعد if الماضي التام. If we had played well, we would have won the game. If we had played well, we would have won the game. ماشي على القاعدة معانا والمعنى وصل. لو كنا لعبنا كويس كنا كسبنا، كنا فزنا. طيب تمام، تعال نشوف المثال اللي بعد كده. We didn't go to Canada. We didn't have enough time. بيقول لي يعني احنا لم نذهب الى كندا، لم يكن عندنا الوقت الكافي، لم يكن لدينا الوقت الكافي. عايزين نحط اف. طيب عايزين نتخيل انه لو كان في الماضي لدينا الوقت الكافي كنا في الماضي برضو ذهبنا الى كندا. الحالة الثالثة. طيب if we، ماضي تام بقى، if we had enough time، عندنا هنا المضارع have enough time، الماضي التام had enough time. If we had enough time we would have gone to Canada. الماضي بتاع go went، الماضي التام gone. If we had enough time we would have gone to Canada. تمام، انت كده زي الفل. القاعدة اظن واضحة وسهلة. لما تشوف الفيديو ده للمرة التانية هتكتشف حاجات انت ما كنتش واخد بالك منها. تعال الاول نشوف الجزء ده من مقاطع الافلام. If I'd have thought you were alive I would have come for you. If I'd have thought you were alive, I would have come for you. If I'd have thought you were alive, I would have come for you. If I hadn't run away, none of this would have happened. تمام كده، اسيبك بقى تذاكر واشوفك الحلقه الجايه ان شاء الله. خلي بالك القاعده دي عامله مشكله لناس كتير، انشرها وساعد غيرك انه يفهمها. شكرا للمشاهده واشوفك الحلقه الجايه ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.